إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث هذا اليوم بإذن الله عز وجل عن القرآن العظيم وأثره في تزكية النفس. القرآن العظيم أهم مصدر من مصادر تزكية النفس، لأن الله سبحانه وتعالى حفظه بحفظه، كما قال تعالى ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. القرآن شفاء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن شفاء، ماذا إذا كان الإنسان يعيش من غير شفاء؟ وقد قال بعض السلف: ما قام أحد عن كتاب الله سبحانه وتعالى إلا قام عن ربح أو خسار. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. القرآن نور، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ماذا إذا عاش الإنسان من غير نور، من غير نور ينير قلبه وفؤاده بيته بالسعادة والطمأنينة؟ وقد قال صلوات الله وسلامه عليه لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وربنا عز وجل وصف القرآن العظيم بأنه مبارك، كما قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. ماذا إذا فقد الإنسان هذه البركة؟ يمشي ويسير في الأرض من غير هذه البركة، يمشي منزوع البركة، إنها لحياة تملأها العذاب، يملأها العذاب والضنك والبؤس والشقاء. إن الله عز وجل قد يسر هذا القرآن لنا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسره بما فيه من الموعظة والشفاء والهدى والرحمة، كما قال ربنا عز وجل: قد جاءكم موعظة من ربكم، قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فماذا إذا كان الإنسان يعيش من غير هذه الأمور التي يسرها الله عز وجل لسعادته وطمأنينته؟ إن القرآن يذهب الهم والغم والحزن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا هم ولا حزن، ما أصاب عبدا هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. القرآن ربيع القلوب، نور الصدور، مذهب الهم والغم والحزن، فعلينا أن نتدبر هذا القرآن وأن نعيش مع هذا القرآن. هذا كتاب الله عز وجل الذي فيه التوحيد والقصص والمواعظ، وفيه أخبار الأمم السابقة. إنك تحيا مع هذه الأمم بتفصيل وتبيين من رب العالمين. وهذا الكتاب العظيم قد بين الله عز وجل ما فيه من رفع المنزلة في نصوص كثيرة وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسبنا ما قاله صلى الله عليه وسلم في ذلك: إن الله ليرفع بهذا الكتاب، إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. هذا القرآن به العز لمن تدبره وتأمله وعامل بمقتضاه، لمن جعله دستورا وقانونا، لمن جعله سلوكا يتخلق به. كما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، يمضي ما في القرآن ويعمل ما في القرآن، فما في القرآن هو سلوك وخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. إن الله تعالى ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. العز والذلة إنما هي بقدر ما يعمل الإنسان بمقتضى القرآن، أو أن يترك ما في القرآن فتكون عقوبة الله عز وجل ذلة وهوانا وخسارة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ما يكون من منزلة المرء يوم القيامة، فقال: يقال يوم القيامة، يقال أي للمرء الذي كان يقرأ كتاب الله عز وجل في الدنيا: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. إن المنازل تتنزل، إن المنازل لا تتنزل بحسب قراءة القرآن وتلاوته والعمل بمقتضاه، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. فهل من مستكثر لكتاب الله عز وجل؟ ويبين جابر رضي الله عنه ما كان يجري من أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم ذات يوم، كما في غزوة من الغزوات، إذ يقول جابر رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في غزوة ذات الرقاع، فأصاب رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة رجل من المشركين، ولعل هذا قد كان خطأ، لأن المرأة إذا لم تكن مقاتلة فلا يجوز أن تقتل. فأصاب امرأة رجل من المشركين، فحلف زوجها أن يهريق دما في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، خرج يتبع ليأخذ بالثأر وليصيب دما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليقتل منهم، نعوذ بالله من ذلك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال: من رجل يكلؤنا؟ من رجل يكلؤنا يحرسنا؟ وهذا من السنن التي ينبغي أن يتخذها القائد العسكري وأن يتخذها الإمام. فانتدب رجل مهاجري وآخر أنصاري، فقال صلى الله عليه وسلم: كونا في فم الشعب، أو كونا بفم الشعب. فاضطجع المهاجري وقام الأنصاري، قام الأنصاري يصلي مفيدا من هذا الوقت. فرأى ذلك الرجل المشرك، رأى المهاجري والأنصاري، فعلم أن ذلك الأنصاري قد كان ربيئة للقوم، يعني كان يحرسهم، فرماه بثلاثة أسهم، فأخذ الدم ينزف من ذلك الصحابي رضي الله عنه، حتى انتبه صاحبه فقال: سبحان الله، أفلا نبهتني أول ما رمى؟ أي لماذا تتركني والدماء تنزف منك؟ أفلا نبهتني أول ما رمى؟ فقال: كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها، كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. هكذا كان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، كان يتأثر من القرآن العظيم ويحب هذا القرآن أكثر من كل شيء، كيف لا وهو كلام الله عز وجل، إنه في أعظم موقف أعظم موضوع، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع مع أحسن وأعظم واحد وهو الله سبحانه وتعالى، في أحسن كلام وخير كلام وهو كلامه تبارك وتعالى. فهانت الدماء وهان نزيفها وهان سيلانها وهان الألم مع متعة القرآن ومع لذة كتاب الله عز وجل، مع الأنس بمناجاة الرحمن سبحانه وتعالى. كنت في سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها. فكم قطعنا كتاب الله عز وجل لأمور تافهة، لأمور حقيرة، لأمور ليس لها قيمة. هذا الصحابي الجليل يعلمنا درسا عظيما بحب القرآن، وهذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو ابن عباس رضي الله عنهما يروي لنا قصة طيبة مباركة علينا أن نتأملها وأن نتدبرها. يقول: قدم عيينة بن حصن فنزل على أخيه الحر ابن قيس فقال: إن لك وجها عند هذا الأمير، أي عند عمر رضي الله عنه، فاستأذن لي بالدخول عليه. فاستأذن له بالدخول فأذن له فدخل، فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله إنك ما تعطينا الجزل، أي لا تعطينا العطاء الكثير، ولا تحكم فينا بالعدل، حكمك ظالم لا تحكم فينا بالعدل. فهم عمر رضي الله عنه أن يوقع به، هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. قال: فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. ما أعظم هذا الموقف! إن عمر رضي الله عنه في أشد المواقف صعوبة، في أشد الأحوال من ذلك الرجل الذي أخذ يتكلم كلاما يغاير الواقع فيقول: فوالله إنك ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، هي يا ابن الخطاب. كلمات لا تليق أن تقال لإنسان من سائر الناس، فكيف بأمير المؤمنين؟ فكيف بعمر رضي الله عنه؟ كيف تقال لعمر وأمثال عمر رضي الله عن الصحابة أجمعين؟ ولكن هذا التعليق العظيم: فوالله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. فكم من آيات تجاوزناها، كم من أحاديث تجاوزناها، كم من آثار تجاوزناها، كم من نصوص تغافلناها وتناسيناها ونأينا عنها وابتعدنا. فهل لنا من تأسٍ واقتداء بعمر رضي الله عنه بحبه القرآن وتفاعله مع القرآن وتأثره بالقرآن؟ فوالله ما جاوزها عمر. فأقول: إذا ما كنت تبحث عن كلام ترى فيه السعادة والسرور ففي القرآن ما تسعى إليه تدبره أخيا، ترى الحبورة وفي الدنيا تعيش بغير ضنك وبعد الموت لست ترى الثبورا وإنك في ابتهاج كل حين، وفي الجنات أنت ترى القصورا كتاب الله نور فاستنر به ألست تريد أن تزداد نورا بربك هل تفتش عن شفاء ففي القرآن ما يشفي الصدور. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن خلقا لنا وربيعا لقلوبنا ومذهبا لأحماء همومنا وأحزاننا وغمومنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.